بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد مع كتاب سوره السلام مع حديث معاويه بن ابي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكان السهل فاذا نامت العينان استطلقا الوكاله. رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فلم يتوضا اي احضر فإذا نام العينان استفق البكاء ومن نام فليتوضا. قال مالك بن في هذا الحديث عند ابي داود من حديثه علي رضي الله عنه دون قوله استفق البكاء وفي كلا الاسنادين ضعف والسبب أن كلا الحديثين من رواية بقية الجواري المعروف بأنه يدرس تدريس التسمية وهو شرط أنواع التدريس وقد عن عهد ولكن ولله جاء حديث في مسند أحمد قد صرح فيه بقية بالتحديد فانتبهت هذه العلة وأسلم الحديث من الطعن ومعناه صحيح. فيه يقول صلى الله عليه وسلم العين كاف السلف المكان هو ما يقبض فيه القربة أو البيت وما إلى ذلك قد يكون من زيت قد يكون من قماش وهنا استعير بالاحساس والشعور العين فضائية مبصرة ليست مغمضة فإن الإنسان يستحضر الإحساس والشعور أما إذا غمض ونام فيذهب احساسه وشعوره ولذا النوم المستقر من المواقف النوم القطيع من المواقف كذلك الاغماء كذلك الجنون كذلك السكر كل ما غير الاساس فاذا نامت العينان فالسلف كناية عن موضع عروض الطريق الوكاء عروض قال العين وكاء السلف اي طالما العينان ليس لها علمتين اذا الاحساس المكلف الحاضر وشعوره موجود فهنا يجب هل انتقد وضوءه ام لا استطلاق المكان وخروج المدار رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليرى الرب. ليس كل النوم يعتبر ناقضا، قد سبق معنى هذا المبحث في اوائل ذات نواقض الوقوف. ومن نام فليتوضا، المعتبر في هذا المساله فيها مدارك عده، النوم المستغرق التقييم الذي يفقد فيه المكلف شعوره واحساسه فلا يدري ولا يضمن هل لا زال على قرار ام احدث. ومن هنا فليتوضا، ومن نام فليتوضا. وهذه الزياده في هذا الحديث عند ابي داود من حديث عليه رضي الله عنه دون قوله صدق البكاء. قال وكلا بعدي الاثنتين العظيم. وسياتي ايضا حديث متعلق بهذين الحديثين يلي هذين ان شاء الله وقع طبعا وسبب في الشرح. قالوا عن معاوية أو نبي سفيان وأبو سفيان وصفر بن حرب ابن أبي سفيان وأبو سفيان وصفر بن حرب الصحابي الجليل ومعاوية بن الوهاب رضي الله عنه. يقول هو ابن أبي سفيان صفر بن حرب هو أبو مسلمة بن فتحي ومن المعلم ومن المعلم التي تقولهم والله المعروف الشامة بعد قول يزيد بن ابي سفيان ولم يزل بها متوليا 40 سنه الى ان مات سنه 60 في شهر رجب بدمشق وله 78 سنه رضي الله عنه وعن ابيه. وكان معاويه من دهاة ابتلاء العرب وفق الرحيم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حرارة الجنس، ولم يريد عين شخص عين، المراد العين البصر حرارة الجنس، والمراد عين كل انسان. وكاره بكسر الواو والمد السهل عرض الكف وما يوقف به القربه، ما يوقف به القربه من جلد او قماش ونحو هذا. قال السهل في باب الستين مهمل كسرها هي الذكر، والكف ما يوقف به الخريطه او نحوها. الخريطه مثل ماذا؟ مثل الكيس أو الشنطة أو ما إلى ذلك سمى طريق أو نحوها. فإذا نمت العينان استرق الله المكافئ أي الحمد. رواه أحمد الطبراني وزاد الطبراني ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث. ويقول ومن نام فليتوضأ عند أبي داود بن أبي عليم عليه السلام ونوض العين المكافئ السامي فمن نام فليتوضأ دون قوله استطلق البكاء في كلا الاسنادين معا. اسناد حديث معاويه واسناد حديث علي بن عيسى من اسناد حديث معاويه بقيه بن الوليد وانما تطلق روايته اذا كان من العلمان. اما اذا صدر عن التحديد او الاخبار والاستماع حول صفه الصدور ولا تلتزم في هذه الحاله العلم. قال على ابي مريم بن ابي مريم رواه عقيق ولكن له طرق اخرى في حديث علي بن الوطي عن الوطي بن عطاء قال ابن ابي حاتم سالت رجلا عن ذلك الحديثين فقال ليس لي طويلين. وقال عن الحديث وعلي نفذ من حديث معاويه وحسن المنذري والنووي والصلاه حديث علي بن الحديثان يدلان على ان النوم ليس بناقض بنفسه انما هو مظنه ناقض. واحنا ذكرنا من قبل هناك علم مؤثران في نفسها من السحر كخروج الكون من غار حبيب. وهناك عند المؤثر هي حضرتها لانتصاب الحدث كالنوم. وإنما يتضمن اللفظ فهما من أجلة القائلين لذلك ودليل على أنه لا على أنه لا يكون إلا النوم المستغرق. وتقدم الكلام في ذلك. وكان الأولى يعني كان الأولى للمؤلف بعض المحاضر بحسن الترتيب أن يذكر المصنف هذا الحديث عاطفة على كل نفس في أول باب من العاطفة كما لا يخفى. وتقدم مع حديث أنس في نوم بعض الصحابة وغير ذلك. مثل النوم يا إخوان المصور ما أزال العقل من جنون أو الماء أو سكر أو غير ذلك فكله من نواقض الوضوء بجانب ماذا؟ بجانب ماذا؟ زوال الإحساس زوال الإحساس في الجميع. إذا معنى النوم الصغير معنى الجنون عفانا الله يعني معنى الإغماء معنى السكر وغير ذلك العبرة والعلة الجامع وزوال الإحساس. زوال الإحساس بطهارة الشخص أو خروج الحدث وحصوله. ولأجل يروح أيضا ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الظهور على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف أيضا. ضعف هذا الحديث عن الإمام البخاري وأحمد والترمذي وأبو داوود أيضا قال حديث منكر وابن بلاط قال هو حديث ضعيف لاتفاقهن. لكن معناه صحيح من ناحية ماذا؟ من ناحية النوم المستغرق النوم الخطير الذي يدرك الإحساس لا من ناحية الاضطجاع ليس من ناحية الاضطجاع سواء الرجل كان جالسا أو كان مضطجعا أو كان متربعا أو كان الروح صعبة. العبرة بزوال الإحساس العبرة بزوال الإحساس ليس العبرة بالكيفية والهيئة التي ينام عليها الشخص ليس هذا هو المقصود في هذا الحديث. تطييب النوم بالاضطجاع ليس هذا بمعتبر. العبرة هل زال الإحساس وفقد الشعور أم لا؟ هل هو المعتبر سواء كان متربعا سواء كان مضطجعا سواء كان على جنب سواء كان ساجدا؟ لأن من العلماء من يفرق إذا نام الإنسان وهو ساجد إذا نام الإنسان وهو متربع إذا نام الإنسان وهو على جنب العبرة بزوال الإحساس ودهاب الشعور الذي لا ندري أهو محتفظ بطهارته أو ناقض لها. قال في إسناد ضعف وسيذكر الإمام الصنعاني أيضا في هذا الشرح من ضعفه. قال لأنه قال أبو داود سبب التضعيف بالإسناد إنه حديث منكر وبين وجه نكره وفيه القصر على الحصر على التقييد على انه لا ينطق الا نوم مضطجع لا غير ولو صرفه النوم. فالجمع بينه وبين ما طلب الحديث انه قال على الاغلب لكن التاويل فرع التصحيح. التاويل ماذا؟ فرع التصحيح. فاذا كان حديثه ضعيفا فلا ندعي انفسنا

ولم يكن دليل على ذلك. قريب من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. وعلي بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي عليكم الشيطان بصلاته فينظر في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا صل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خرج الرزاق وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه شكي للنبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يجد في صلاة الشيء، فقال: لا يلتفت من صلاته حتى يسمع صوتا أو يشم رائحة أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ويفيدنا هذا أن الأصل بقاء مكان عن مكان حتى يأتي دليل صارم وناطق. فإذا تذكرت الطهارة وتشككت في زوالها فالعمل باليقين، إذا تيقنت الحدث وتشككت في بقائه فأنت تبني على اليقين، اليقين والحدث، ولا تعمل بالشك. فالشك هنا لا يعمل به، كما لا يعمل بالشك بعد الانتهاء من العبادة. إذا انتهى الرجل من عبادته كان يكون فهم الوضوء مثلا، تشكك هل تمضمض أم لا؟ الشك لا يغني عن اليقين، لا يعمل بالشك بعد انتهاء من العبادة. إذا المعنى صغر، لا يعمل الرجل فيها بالضمير الشك منها إذا انتهى من العبادة ولم يتيقن بما حدثته به نفسه، لم يتيقن، فهنا لا يعمل بالشك. فهذا الحديث أصل من أصول باب كتاب الطهارة، وأن الأصل بقاء مكان عن مكان، وأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثل أو أعلى منه. وأصل في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه نحوه، وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياتي عليكم الشيطان في صلاته. وهكذا الصداع قائم والوسوسه وحديث النفس حصل من الشيطان على كونه فيها، فيامن في مقعده فيخيل اليه، يحتمل انه لم يؤمن به وفيه ضمير للشيطان، وأنه يعني ليخيل إليه هذا المبني للفعل. طيب، وأحيانا فيخيل إليه، فيخيل إليه يعني الشيطان، ممكن فيخيل إليه، ممكن هذا ممكن هذا، وفي ضمير للشيطان، وأنه الذي يخيل أن يخرج في خيال صوت أنه أحمد، واحتمل أنه أمير مفعول ونائبه أنه أحمد ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا يصل حتى يسمع صوتا أو يجد ذلك. أخرجه الرزاق فتح واحد تشديد الزائد بعد الألف راء، وهو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الخالقي البصري صاحب المسند الكبير المعلل، يعني مذكور فيه بعد سياق كل حبيب العلم انه لم نعرف هذا الحبيب الا عن فلان وعن فلان وعن فلان، يعد هذا الباب التعميمي. قال: اخذ عن الطبراني. ما اسم الطبراني؟ سليمان ابن احمد ابن ايوب ابو القاسم الطبراني من المعمرين، له المعالم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير. قال: وغيره، وذكر الطبراني وأثنى عليه، ولم يقل الذهبي ولادته ولا وفاته. والحديث تقدم تسليط الشيطان على العباد حتى بأشرف العبادات الصلاة. الصلاة أم العبادات، أم الأركان المعبودية. الصلاة في أشرف العبادات ليفسدها عليها، وأنه لا يضرهم ذلك ولا يخرجون عن الطهارة إلا بيقين. وأصل الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، تقدم حديث أبي هريرة في هذا البلد. وفيه كذلك في بعض كما في حديث عبد الله بن زيد سؤال الصحابة وشكواه للنبي عليه الصلاة والسلام، فالصوم على التفقه في الدين، على التعلم. كذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام ينبههم يأتي أحدهم الشيطان في الصلاة فهو خائف عليهم، حريص على منفعتهم ومصلحتهم، فليأمر في مفعلته فيخيل إليه أو فيخيل إليه أنه أحدث. والمراد من حدث هنا خروج الريح. ولم يحمل على كل حال إذا تيقن المصلي أنه قد عهد بأي وسيلة من وسائل الحدث وانتقاض الوضوء فإنه يعمل بهذا، ولا يلزم أن هذا يكون محصورا في خروج الريح. ولم يحمل فإذا وجد ذلك فلا ينصرف، وهل يبني على ما مضى لو انصرف؟ لا يبني على ما مضى، فإن ما مضى قد انقضى، فإنه يستحل ويبتدئ صلاته من جديد. وهل يخرج من الصلاة ماسكا أنفه؟ لا يلزم إهانة منه للناس أن به ضعافا، لا يلزم. وفي هذا الحديث لا يصح فينصرف، ولا يلزم من أن يضبط على أنفه. وإذا كان إماما كذلك يصرف ويوكل من يصلي للناس، قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. العبرة بتيقن الحل بأي سبب أو كيفية ما. قال الحاكم على أبي سعيد مرفوعا، ما اسم الحاكم؟ محمد بن عبد الله بن أبي الأيستابوري رحمه الله تعالى، صاحب المستدرك. وما موضوع المستدرك يا أخانا؟ من؟ محمد السيد. ما موضوع المستدرك؟ موضوع أن يفعل كذا وكذا وكذا، ماذا يفعل؟ المؤلف يفعل كذا وكذا، ماذا يفعل؟ أن يعمل المؤلف إلى أسانيد الكتاب فيخرج بنفس الأسانيد أو مثلها أو قريب منها أحاديث ومتون ليست هي أحاديث ومتون الكتاب. هذا هو الاستدراك على، ومشهور موضوع المستدرك الحاكم بهذا، يعمل المؤلف إلى أسانيد كتابه، أسانيد البخاري ومسلم مثلا، مع أن الحاكم النيسابوري متساهل في القضاء في التصحيح والتحسين واسع الخطر، حتى قال ابن القيم: بدلوك مثلا لمن قال فأصبحت من ليلة الغدالة قابل على الماء خنات خروج الأصابع. فأصبحت من ليلة الغدالة فقابل على الماء خنات خروج الأصابع. تصحيح الحاكم. ضرب ابن القيم له مثلا في كتاب الفروسية، قال: أصبحت من ليلة الغدالة فقابل على الماء خنات خروج الأصابع. وهذا كثير ما يقع فعل الحاكم. يعني الإمام الذهبي رحمه الله قال لعله يصف له نصف الكتاب يكون صحيحا، وشيء منها الباقي حسن، ونصيب منه جزء كبير ضعيف، ومئة أحاديث وهي موضوع باطل وبعضها أشد ضعفا من بعض.